يقولون على كل حال والقول قول الزوج قبل الابتناء وبعده الرفض به تعينا لان كنا نقول ليش في العيوب للزوج والعيوب كذلك للزوجات العيوب اللي كيشتركوا فيها على كل حال يعني ليش في الزوج وكذلك ليش في الزوجه لان على كل حال ذلك في البنون والجزام وكذلك المعاصي وبين على كل حال الزوجة إذا وجد فيها على كل حال الزوج ديالة في مرض من هذه الأمراض من الجنون أو الجزم أو المرض إذا كان هذه الأمراض على كل حال قبل على كل حال أن يأتي بها يعني من نيجة الضرب ديالو على كل حال جرب لهذا المرض هذا الجنون أو الجزم أو المرض وما رضاش يبقى معها نقول هو على كل حال يقول بان هذا المرض هذا انما هو قديم قبل ما تجي مدي عنده قبل ما تزوج كبير المرض هذا وما رضاش يبقى معها اذا على كل حال نقول له ان يعزها ما كاينش مشكل ولكن على كل حال اذا كان هذه الامراض هذه او كانت هذه المرض حدثت بعد الدخول تعقل عليها وقلبها حسد عن المرض على كل حال مصيبة نزلت به بخلافه هو وعلى كل حال في مغاصي الزوجة بالنجوم نجد في النوم الأول نغاصي بالنجوم أو جن المرض مغاصي بالطمعه كذلك طلق نفسه منه وكذلك إذا حدث به ذلك يعني بعد يشهد الدخول وحدث به ماشي جن المرض كذلك يقوله والقادم الزوج والكثيرين لأن على كل حال الزوج إذا حدث به قلنا به جنون أو جنان أو مرض ومرضت الزوجة القمعة لا أن تطبق نفسها سواء كان لك الأمراض كان يعني قادما به أو حدث خيرها وما على كل حال هي إلا هي على كل حال إذا كان لك المرض بها جنون أو جنان أو المرض يعني على كل حال كان قديم بها يرد أن احتجها وبل وحدي مدة ومرضة المرض لا مع أن يحق الرد ولكن أن على كل حال إلى الآخرة بين الزوج والزوجة لأن هذا الزوج على كل حال زوج المرأة وعلى كل حال وبها يعني شيء مرض من هذه الأمراض يعني بدون أو الملام أو المرض حق أقضي شيء لكن هو الزوج يقول أنا هالمرأة من يجب من ضرب هذا العملية يضرب فيها الشيادة باش يحدث بها لا قديم باش يرد العريف هي نقول لا وإنما على كل حال احتاجت عندك مثلا حدث بها الشيادة باش ما يولي شيء وعلى الزوج يقول هالمرض اللي بها قديم يعني هي نقول يعني يحدث إذا كان المرض يعني يحدث بها الدنيا أو يعني على كل حال بعد ذلك عبد الله عزيز الله دم الآن إذا وقع الخلاف في نفسه قبل أن يدخل بها إذن نقول بها بقي مدخلش بها الجن بقي مدخلش فالقول قوله يحذف بأنه هذا المرض بها قديم ويرد إذا كان وقع الخلاف على كل حال بعد الدخول تدخل بها يعني ونشوف على كل حال بعد ذلك الجنون فيها أو المرض أو أو الجزام إلى آخره يا ولكن هو يقول قديم باش يرد وهي يقول هذا الحال مرض ولا أحدث فيها وفيها وقع الخلاف فيها بعد الدخول فيها القول للزوجة أو القول ذبها هي لزوجها، القول قولها نحن. لأن ذبها يقول لا أنا من الزوجة عندك ما كانش في المرض هذا، على حدث بها. إذا قال قول زيادة على كل حال أو القول أبيلة كذلك إلى آخره، تحلف هي أو يحلف ذبها لأن هذا المرض على حدث بها إلى آخره، وما كانش على كل حال ما كانش الطلاق زيادة. هذا هو المقصود. ولكن في القول يريد ونقول هو اللي يقول ذكر المرض حديث قديم وهي يقول بأنه حديث، احنا قلنا وقع الخلاف بين لما يدخل فيها القول قوله، احنا كنا نقول يحلف على ذلك الى اخره. اذا كان يعني بعد الدخول فالقول قولها هي. اللهم اذا جاء هو شيء بين بان ذكر المرض بحق قديم يعني حيث لم تقعد يشكل بنا على كل حق قول قوله، وهذا هو الحكم. علاش؟ لأن الزوج ماشي حد زوجة، لأن هذه أمرض على كل حال توجب خيار، البلول والجذام والبرص توجب خيار، ولكن احنا كنا نقولوا إذا كان هذه الأمرض هذه على كل حال للزوج تضرب مطلقا كان بك المرض به دين أو حدث، وأما إذا كان هذه المرض للزوجة غادي يبدا على كل حال إذا كان يدك المرض دين بها، وأما إذا كان حدث على كل حال فلا بد. ولا في الآن وقع الخلاف بينهم، الزوج يقول لهم يجد عند النوبة الأول جد هل الجذام هذا أو البرص أو لا، يقول لا بعد ذلك. نقول إذا وقع الخلاف قبل الدخول القول قوله، اللهم إذا كان عند البينة أو عند بدا عند يشكي البينة لأنه من الدفع على إلى من الزوجة إلى ما كانش بهذا المرض، البينة يقول بها. يعني إذا كان هذا الخلاف بينهم احتمال خلف بها وقع الخلاف القول قول رأي زوجاء عليكم. هذا اللي قلنا على كل حال هنا. ثم قال القول قول الزوج. قال وإذا ثبت العيب من مرأته ببينتين أو إقرار هي قبر وادعى الزوج أنه قديم من يجد عنده جزء المرض وادعى أنه قديم يوجب الخيار، يعني ما يوجب الخيار إذا كان قديم هو الخيار، أفضل يسمع هذا الأمر الواضح ما تمشي على كل حال يجي عندك تمشي حالة أخرى، وادعت هي أنه حادث يعني بعد العقد ولا خيار له بالقول، والقول قول زوجه إن كان تنازعهما قبل الدخول قبل الابتلاء في قدام العهد الذي تبين بها بدنورين أو دولار أو مراصين إلا أن تأتي هي أول يهزم هي بنية على حدوده. وإذا كان هذا الخلاف وقع بعد الدخول والقول بعد أي فيما إذا كان تنازلهما بعد البناء يعني في الحدود قول الأبيلة قول الأهية يعني قول الأهية أو قول ذبها قول قول الأبي إنه حادث. ما قال والزوج إذا كبيانه وجب. إذا كان هذا معنى يشبه الدخول كما قلنا القول الزوجة أو القول ببع وهو يقول بأنه قد يجب البينة إذا جبت بينة على كل حال بأنه من يجب وهل يجب وهل يجب بينة على ذلك أمر واضح. إذا كان بيانه إدعوه القدام واجب فإن أقام الزوج بينة أمر واضح وأنه قول الأبيلة أنه زوجها رائحة. إذا هذا يشبهنا قال ابن الموز القول قوله مع يمينه أو القول قول الأبيلة مع يمينه يسمى القول قوله مع اليمين يسمى قوله فهو مصدق عنه بدون يمين. ثم ما ذكره الناظر من التصديق وملخص ما في البيان وابن عرفة وابن سلمون وبه شرح الحطاب والنوام وعلي الأذري وغيره، لأن المسألة هذه فيها أقوال فيها خلاف ولكن لا تلتفت إلى الخلافات. القول الذي قبل المصنف هذا هو المعتمد والأخراج يقول عن جبن شيء أقل ما، ولكن القول الذي قبل المصنف هو يشبه العمل ويتنازل ديالهم. إذا كان قبل الدخول فالقول قوله، إذا كان بعد الدخول على كل حال يعني فالقول قوله هذا هو المشروع. وكان أقوى القرآن من حسيت أن المتوازنين من ينصر دواء يعني على كل حال غادي يعتمد على القول المصنف. مشعل على كل حال وبه شرح ناقض المنطلق به شرح الحطاب والمواق وعن الجذور وغيرهم كلام مصادق إيوا وظاهر خليل الله محمد وظاهر خليل وابن شاسين وعلى كل حال ونص ابن القاسم أن القول للزوجة مطلقا أن القول للزوجة والأهل مطلقان تقع التنازل قبل الدخول أو بعد الدخول لا تكن في هذا كان النزاع قبل الزنا أو بعد كل هذا يعني شيخ ومثله لأبي زماني قال في المقرر على محمد ومن زوج ابنته فنكثت سنة أو نحوها ثم ظهر بها جذام فادعى الزوج أنها كانت مجذومة يوم زوجها أبوها فسمى بك المرض الأقدم بها من نجة عنده في العلمانية أفلك بها شئنا ذكر أنها كانت مجذومة يوم زوجها أبوها وقال على كل حال أبي عن الأبيانا يقول أنا غير صحة تجزمت بعديش النكاحي فالبينة على الزوج أنها كانت مجذومة يوم زوجها أبوها والقول قول الآن لأن الزوج ائتمنه لأن على كل حال يعني أمر على الله كذلك روى عيسى وأصبح عن القاسم انتهى يعني كان ابن فتحين ثم قال انتهى على كل حال إلى القاسم انتهى وكلام ابن فتحون صريح بأن القول للزوجة وأبيها مطلقا ولكن احنا قلنا القول المصنف فيه العمل بأن القول للزوجة وأبيها مطلقا يعني وقع النزاع على الدخول أو بعدها وإنما على كل حال يعني تفصيل هل تحلف هي أو هو ونص تحلف هي أو بعدها ونصه وإن اختلف عز بن عزوز وقال الزوج إن ذلك كان لكن ما أضنى سنجن كان بها قبل النكاح كما يعني ابنين بشير الدعاء وقال هي أول يلا بعده بسنقي جبض ولم يقصر الزوج على إقامة البينة على دعوه فحكم عضو يقنى أن اليمين تجب عليها إن كان لم يدخل بها ولا تجب على الولي ليلغنى وإن كان قارب القرار الولي لحظية وإن كان قارب المرأة لأنه لا غضب عليه قبل الدخول وإن كان ذلك بعد الدخول بحيث يجب الغضب عليه على كل حال فعليه اليمين إن كان قارب القرار حلبها أو عليها اليمين إذ لم يكن الولي قارب حقها ولما ذكر المسلمون لا عقده على كل حال الناظم قال قد ذكر ذلك ابن رشد قال بعض المتأخرين وقد وهم رمطة وقد وهم ابن فتحون فذكر على كل حال يعني خلافه أي خلاف كلام ابن رشد ذكر على كل حال خلافه انتهى وهذا شيء حكمنا ولكن احنا قلنا الخلافات أو الشيء مع غير المذاكرة القول الذي قال الله به العمل ما قال على كل حال وكلام المصنف من التفصيل هو المعول عليه ولا تلتفت لغيره على كل حال كما يقول اسم الشيخ يعني على التفعة العاطمية لقى الناظم على كل حال وهو يوقع الدخول يعني إذا قال كان الخصيلة قبل الدخول بها قول قوله دو إذا كان الدخول قول قوله إلى آخره هذه العمل المعنى يعني أن الزوجين إذا اختلفا في قدم العلم وحدوثه فادعى الزوج تقدمه على العقد ليكون له الرد وادعت زوجته اوليها حدوثه بعد العقد ليكون للشيء على كل حال مصيبا لذلك إيه كما مر في قوله وهو لزوج افات من بعده لخذ فان كان ذلك الى قبل الزمان فقول زوجي في قدمه على زوجتي وعلى زوجتي يقول يعني حديث عليه بينه وبين محيط يعني وعليها على كل حالية وعلى زوجة البينة إثباتكم يا حديث وإن كان الخلاف على كل حال بعد وقبل العلم سوري وإن كان بعد البناء فالقول قول الزوجة في حدوثه وعلى الزوج بيان قدمه ناقلا وحاصل أن المقاسم في سماع عيسى واسبقا فإن القول قول الأبي على الجد على كل حال وعلى الجد بين إلى آخره. وقال يا إخوان إحنا قلنا الكلام في المصنف ما قال كذا برد الانتساب ألفية لغاية هذه أو كذلك شنو سوى هنا هذا المرأة على كل حال خطب الرجل هو فعلا على كل حال وقال إلى ومن جمع على كل حال يعني تصف لأن بخروج المكين من ود الدينة قال ما هذا مقاشي معنا لا تفضل الكيس على كل عام ود النسب ودب الناس يقول لي بأنه ود الدينة ما نرضش من القمع هذا ما قال كذا أي وكما أوضي للزوجة بحدوث العيب ونرجع فيه فيما إذا كان التنازل بعد البلاد أوضي نعرف برد صاحب الانتساب أي من تزوجته على أنه دون تعين ثم ألفيا ووجد على كل حال نهاية بغزو على كل حال والزينة بعض ماشينة ابن عروف نظر يعني ألفيا ووجد نهاية أي لزينية أي وجدت على كل حال والزينة هذا في المشاهد يقال فلان لغاية معنى لغاية أي فلان لغير رشدة أي لغير نسب والزنا قال لغير رشدة رشدة أو رشدة بمتغير كما يقال الزنا بكسر إلى آخره وحكى ابن دريد أنه يقال في أيضا كذلك لغية ونحو في المصباح والصحيح أو صحاح القاموس وأما على كل حال الأم وأما اللام لي هذا عاصرة ولكن الرأي بغاية مفتوحة بغاية أو مقصورة أما اللام فحرف جابر وأما اللام فحرف جابر مقصورة على كل حال سواء مانع على كل حال كان الغاية مفتوحة لغاية أو كانت الغاية مقصورة لغاية أما اللام على كل حال مقصورة وإذا على هذا كسم هذا على كل حال يعني شدة على أنه رجل خير إلى آخره وجد النسب وجد ولد إلى آخره لها الخلاف إلى الغفر الله صرح يتمكن لأن هذا يشترك هنا وعكس المسألتين وهو لو تزوجها له إذا كان هو الداك لما يعني ما على كل حد في النسب هو الداك بعد ذلك ليس ما على كل حال بنت الزينة لو تزوجها لرشدة فإذا هي لغية أو زوج على أنها حرة أو جرأنا كذلك أو الكلام طول فإن كانت على كل حال يعني إيش المشترك السرية أنا فلا رد لها وأما قضية فإن كانت المشترك السرية أنا لا هذا وذلك كما مشهور نسيت يما شريف مثلا ودفع الرجل على أنه صاحب نسب وجرات مجدرة أو بشر قمعة تعطيها أو هو أو كذلك كذلك هو الزيج المرأة على أنها على كل حال حرمة من يدها حرارة جراءة أو تخيار له كذلك أيضا هذا إيش في الحكم هنا ثم قال قال هنا على كل حال على فأسة مشتاقا أي حسن إذا كان هي التسور يعني حر حلا وجب طبعا أو كذلك قضي أيضا بربي وجاءت وعكس مسألتين وهو لو تزوج هذا مش نحن قلنا فإذا هي غير أو على أنها حرة فإذا هي أما كذلك مقال فإن كانت على كل حال المشترطة السرية أما سبي أما جيش نوحي الخطة قد نوب الشر لشن الدين إذا كان حرة أما إذا كانت حالي عد عود ما نزهي هذا شقة هي وهذا الزوج على عالم شده بشر يكون يعني حر هي أما وكان الشرط يعني الزوجية يكون على كل حال عند درجة عليا هو من على كل حال ذاته إلى الزوجية عند حالة هي عندها هو عند كذلك ردوا لا إحنا متشابهين أنت على كل حال أما ولا عند الزوجية فإذا كانت المشترطة في الحرية أما فلا رد لها لأنها ينافيه لأن على يعني ينافيها هي أما هو كذلك يعني عند كذلك الرسول في الإناء والظهر. وردت الكلمة هنا على الإناء وعلى الظهر. والإناء على كل حال قبل الإسلام والإسلام طلق وآلى ولم يضحي. النبي على كل حال عمر ما ظهر. ولكن الإناء أحسن من الإناء على هذا. وكذلك حصل من الطلاق طلق صلى الله عليه وسلم وآلى ولم يضحي. نفس لأن الظهر قال الله سبحانه وتعالى لأنه من على كل حال من المنكر ولأنه من الظلم من يسقط حاشاه أن يفعل ذلك ولو لم يتشم عليه الإلى شنو الإلى؟ هذا الإنسان يتخاصم مع الزوجة ديالو وحلف عليها ما يوطاش مدة ما 4 شهور ونص أو 5 شهور ما يقرب ليها يعني طير رسول الى اخره وحزن ذو وقال على كل حال ما نقربش لك يعني اكثر من 4 شهور ماشي 4 شهور اكثر من 4 شهور يا رفع الامر في الحسن اكلوا الرجل على رسول الله على رسول الله وقال وحسن وقال وشعاتي لقيم هذا الرجل لانه يعني قبرني شيء من ذا يعني ما 4 شهور ونص او 5 شهور ماشي 4 شهور فقط فقط 4 شهور قاضي غادي عيط وجه فقلت كذا وكذا حلف بأنك ما وقفت الزوجة أكثر يعني أكثر من 4 قالوا إيه قالوا شرط عاد رجع يعني وكفر عن اليمين ديالك وضبط الزوجة ديالك وإلا على كل حال تطلق عادي حل ماشي أجر القاضي 4 شهور هاي عيطوا ويقولوا شنو القضية وحلفت قالوا أنا حلفت القاضي قالوا صار كفر عن اليمين ديالك وترجعت على كل حد زوجة ليلك يعني وقالوا أنا ماشي نأجي لك 4 شهور إذا نكمل 4 شهور ما وليك الزوج يعني ما كفرش عن اليمين ديالك فهكذا غادي تطلق عليه غادي يمشي تطلق للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إيوا ليش الإلى والإلى حالف الزوج على ترك وقت زوجته أكثر من 4 أشهر بحر أو شهرين عدين كقوله والله لا أطأوك حلف إذا نحلف على كل حال بأن ما يبقاش إحنا قلنا إلى آخر حمش أجر قاضي باش يكفر عن اليمين ديالو وإلا يطلق إلى آخر 4 شهور وهذا بالنسبة للحر أما العبد على كل حال ماشي أجر قاضي حال شهرين فقط وهذا قال فصل في الإيلاء والظهار وسيأتي مسلم عليه الظهار وقرر على كل حال ومن لوقع في يمين منعه ثم قال ومن لوقع في يمين يشمنعه لزوجة فوق شهور أربعة فذلك البول وتأجل وجب له قيلة أته لما اجتنى بلاخر وأجل الإيلاء من يوم الحالف ومن يمشي أجل القاضي يعني مدة من 4 أشهر من يوم يحلف من ثم يمشي بدل أجل يعني 4 أشهر هذا ايش يكون فمن يأجل القاضي 4 أشهر ومن يمشي وما شاكي الزبير وما كفر في عن اليمين يطلق عليه هذا درس القرآن الذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله يعني رجعوا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أقصر الإيلاء والظهر الإيلاء لغة اليمين ينفذ ألا يطأها أكثر من 4 أشهر الإيلاء لغة اليمين يعني يقال في المد اليوم ألا يولي عود مد أخرى ائتنا يأتني تجد المد الماضي والمد على كل حال هذه المضارع الماضي ألا المضارع يلو يولي فما يكرمه كذلك على كل حال زحر غير يضحيه ألا يولي هذه مدة وكذلك مدة أخرى مدة ائتلى هذا ماضي في المضارع يأتلي ولا يأتلي كل من مثل الشعب قال تعالى للذين يولون من نسائهم أي يحلفون يا عوض المدة أخرى ولا يأتلي أولي الفضل منكم يا وشرعا هذا اللغة وشرعا حالف الزوج القادر على الوقيع هذا باقي على كل حال يعني يلقى والثاني إذا كان على كل حال لا يتسير ذكره هذا في الحديث جلوه وعجلوه فمشي لتقول هذا باطل حلف الزوج القادر على الوطي المسلم المخلف حلف على ترك وطي زوجته أفضل من أربعة أجل أو شهرين العبد فوالله لا أطأ فيها كما أن لا والله قاله خليل التعريف قاله خليل وقال الناظم وأسلم أبشر رحمه الله قالوا لا فصدت إذن أحكام إلى هذه الإسلام على كل حلف إلى وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يعني طلق وآل ولم يظهر لأن الظهار منكر من القول على كل حال وجرى فقال هنا على كل حال ومن لوط بيمين منعه ثم قال لزوجة فوق شهور أربعة فذلك يولي وتأجر وجب له إلى فئته في أجر القاضي بشير إلى الفئة يعني إلى موجود بشير في كفر عن يمين جنة أجر ثم قالنا وحال أجر في أجر القاضي إحنا قلنا من يوم حال انتبه بشير يحس كان أخذ الأجل وأجل إلى إيه من يوم الحريف كما قلنا إلى أجل وحال أجل أربعة شهور وما يحلف الزوج بأنه ما يقصي زوجة عن عشوق ورفض الله إلى القاضي هذا يقول لا عصمة تفسرنا أربع شهور هذا على كل حال لا بالدرس أجوب له ولكن على أربع شهور ما كان يبدأ المشكلة ويزدل على أربع شهور فيقول إلى وقال وما ذي وطن إلى آخره يعني لأنه قال قام يميش أنه من عرقل ومن لوط بيمين المناعة لزوجة فوق شهور أربعة للحريق أو شهر عدل وذلك الحالف هو المودي حتى جدل وتأجين وجمله إلى فئته أجل القاضي نعم في المدة الشرعي يكفر عن اليمين جلو وأزل جدل إلى فئته أي رجوعه لمن شنب وورده الذي حلف على فئته يعني وحكمه أنه يجب عليه قال يضرب له أجلون مبلغه أربعة أجل كمسية في سنبيل أيها المحا وأجل إلى إيه ومن المشروع إلا بدأ التاريخ من يوم الحال من هذا الحلم تمشي الأرض على كل حال يقول وأجل إلى إيه يعني الذي هو أربعة أجل مبدأه من يوم الحال يعني حدثت يمينه على ذري وهذا يمينه على ذري قال والله لا أطأ فيه مدام أخرى من أرضان وهذا يمينه بره معنى مدام بقي موضع شيء ما عيش شيء حامل هذا معنى ولكن من كل الحال المسألة احتاج أن يطأ اسمع يمينه على بره الزر إن فعلت لا فعلت إن لم أفعل لا أفعل أن نحيته يأخذ الزر الحين قالوا نعرف وأجل إلى الذي هو أربعة أشهر نبدأه من يوم الحليف يعني حيث كانت يمينه تيسير اليمين على الدين لأن قال والله ما أطأ في أكثر من أربعة أشهر والله ما عندي شيء في أستثمر لين كفار على كل حال سلطة ولهذا أجل خلق الأصحاب يقول كفر عن اليمين يا بس يحدث يعني يطأ الدنيا حيث كانت يمينه على الدين إذا لي ما قلنا فشمينا والله لا أطأوا في أبدا لأن صبر أربع أشهر إما يقول موقف شيء مرة من كلها أو خمسة أشهر أو أربع أشهر ونص وشمينا على كل حال السماء يعني أقل فوالله لا أطأوا فيه حتى يقدم زيته كذا يقول موقف شيء يبقى فيه يقدم يعني خاهم فرصة أو حتى يقدم خاهم من بلجيك حتى يقدم فلان ولكن أطلب الزلال يعني شنو هلا أي مجهول أو حتى يموت عمرو وباش نعرفوا بأن الروح ما عندنا شيء العلم بأنه عمرو في أحد يموت وهو الثانية على موافق لقول ابن عرفة نص المدونة أن الأجل فيها من يوم الحليف وقول ابن يشكي الحاجب أن الأجل والله لا أطأ في حتى يموت زيد من يوم الرفيق القاضي غلط بل من يوم الحليف وتبع الحاجب على هذا الغلط خالد قتله فعل تبع خالد وتبع ابن حاجب على هالغلط الشيخ خليل فقال الشيخ والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة يمينه لا يريد حيثنا إن كانت يمينه صالحة في الوقت دائم إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حزب على تعالى مصطبي الرحيم إذا كان يمينه على حزب يعني على حزب فمن الرحيم والحكم على كل حالنا من يوم الرحيم والحكم وجرى شيخ الرياض على هذا الغلط مع أن كلام الله سالم صحيح ناقل وإلا على هذا ثم قال هنا وحانث من يوم ربه وحانث من يوم ربه أدب من يوم ربه حانث أي ومن لحقه الإيذاء بسبب حديثه يمينا هو فيها على حين لا يقول فمن يقول إن لم أدخل الدار مثلا فأنت طالب يقول إذا مدخشي هو مصدر على كل حال ومغير طالب يمينها لحمية إذا مدخشي الدار فأنت طالب وهو كما مدخشي فسمى يمينه على حمية مشي على المغير كقولي إن لم أدخل الدار مثلا فأنت طالب إما كقول المغير أو هو بنفسه إن لم أدخل الدار أنا فأنت طالب لأنه يحل بينه وبين الزوجين حتى يفعل المحلول يدخل فإن لم يفعل وطالبه بحقها كان مبيا لولا على طول حسنه وضرب له أجر إلى من يوم رفعه الحفيد مش من يوم حلفه من يوم رفعه الحفيد فقال وحانس من يوم رفعه الحفيد الأجر ويقع الطلاق حيث لا يكفي وهذا على كل حال يقولنا على المولي اللي بينا وكانت يمينه على الدرين الله على كل قاضي وقاضي قال له كذا وكذا قال له يحلف لنا قال له كان أجلك أربع أشهر داخل أجل صندوق الزلزال يقول كفر بس عن يمين إيوا ما مر يعني قال في الوقت لا بقي القاضي بقي له تعليش يمكن من أربع شهور عيد ألف كيلو قيس كفرت عن الجامعة من جرب التطاع الجزية ولا قال لما تطلق عليك ما قال على كل حالنا حيث لا يفي أي حيث لم تقع منه الفئة الفئة هو الموجوع بيرجع بشيء الله أنه يخفي كفر ما قال بأن يعدي الحجة ويدخل الدار في الصورة الثانية ويكفر عن يمينه حيث كانت بالله أو بعشق معين ويطلق والحاكم من قال لا أطأ بلا وقال لا أطأ إذا قال وانا أجد الرجل يعني في نفسي قالوا لا قالوا هنا يطلق والحاكم من قال لا أطأ إذا نترك الحرب بسبب الأجل لا لماذا لو ما أهم قال عن كل أربع شهور وقال لما في يكتب في عن يمين قال مشقى الزريان لا قالوا جنوا تعمل قالوا لو يستمع على شيء وفي كل المراتين أجير شيء شكية ما ضعي على طريقات لا ويقال ويطلق الحاكم المؤمن قال له الزوج لا أطول يطلقها الحاكم بلا تنغم بلا أجل ثم قال وإلا تنمي ما لكم بأن يمنى على كل حال لا عنده حق طبيعة كم لا أربع شهور قالوا شنو قلت قالوا قضي ولا نحبنا وكما في عن يمين لم تقول لا لا قضي لا وإذا قال قالوا شنو قلت قالوا لا قالوا نجم أنا في عبائي تبقى ولكن إذا قالوا أنا لا أربع شهور كم يبقى ما لا أحلق ما في عن يمين ولكن مش كفا لأجل قال شيء حيا وإلا تبقى وقال هنا على كل حال بلا وإلا تلوم له بأن لم يمنع ممنع في قلب رمي كفر عن يمين ما قال وإلا تلوم له وخبره القاضي مقدما إلا على المولي للعزب في التخلف إلى آخره ما عداش المولي للعزب في التخلف عن يشتشيء وهذا أن يحلف على كل حال بأنهم يقتلون بها أكثر من حرب عاجع عشر مشيء أجل القاضي وكسي معظم وأما على كل حال هاتيك وحلف بأنهم يقتلون أكثر من أربعة أشهر إلى آخره فشيء أجل القاضي أربعة أشهر الجن القاضي إيوا هو مهلوك ماشي على كل حال لا خير تفرش مشوقة هذا مريض هذا لا هذا يقول إلى المدام مريضا إلا على المريض العزي التخلص عن الرجوع كالمريض والجن فلا يطلق عليه القاضي من السنتي فالأجل بل يمهل حتى يمكنه على كل حال ذلك والفئة منه حتى يرجع فيفئة حتى يضعها الفئة تغيب الحسفة في القبول وكذلك اصطباء البكري كما قال وعازم الوطي للنساء ليس له على كل حال كشيخ من إلهي هذا الزوج اللي يحكم على كل حال الإله اللي قلنا قادر على الوطي وأما إذا كان رجل يعني أحب أنه ما قررش للزوج الرجل وأكثر من أربعة أجورين ورفعت أمرها إلى القاضي ومشي قاضي ومشي قاضي ومشي قاضي لأنه على كل حال يعني إن شاء هكذا على وسبيل عليه الضرر باقي من إعلى هذا لا ثم قال ما عاوز الولي استعمل نحن قلنا وعازم الوطن النساء أي عازم القدرة عليه كالشيخ الثاني بس ما كان يعني ولكن عنده حقيقة في العدة حق عين عشمها أما كان يجي حاجة لأن هذا يعني على كل رجل كبير السنين وحلف بأنه يقرر شيء ما هو الدنيا تفن رجل ما شفها هم يطعجي كالشيخ التقادي ولا الشيخ الثاني والخاصي أو خاصي أو الذكر ليس له كالشيخ من إلى إلى ما قال وقال أصبر يصح إلى الخاصي يقول إله والمجهول لا جل هو مقدرة قال بتضح لأن لزوجتي منفعة عندها أفن عثمها عن زيادة وعن زيادة لأن لزوجي زوجتي منفعة فيما آل عنه عن المضاعفة والمباشرة ولذلك لا تزوجته حيث رجل كبير السن ولا شدة ذوقها عين عثمها ما في تجاهل وهذا المريد يكون يقول على كل حالنا لا نحكل إلى الله الله كنا مشيحيكم قالوا خلينا خلص عن من جزيلا حمشي حلو عجل عم عشر أنا في الاجتهاد قل نعمل عشرة أولا لا المسائل اللي فيها على كل حال الاجتهاد القاضي اللي ما عندهاش نص القرآن وما اللي في نص القرآن فيش نساكي اللي يقول الذي لا يمكن تعرف صليه أربعة صليه لا وأجل المؤمن الذي يضرب له ليبدا وليرجع وليضع حال أجل شهور أربعة كما في نص التنزيل القرآن وهذا من الشرذي ويأتي أن العبد نصفه على العبد قال واشترك التارك بالوطي معه واشترك التارك بالوطي الثلثي معه أي مع الحالف على تقديم على كل حال واشترك التارك بالوطي لزوجته مع أي مع عيش الحالف على كل حال على تركه نافع يعني في ذلك التأييد أربعة أشهر حيث حصل الترك منه إلى قصدا للضرر لا مفهوم للضرر الضرر عن الضرر واشترك الإنسان يعني تحرك ويمكن نقول حزيات هذا على كل حال يعني تقدم إلى آخره لا قرر حين الزوجة دياله على كل حال المدة اللي قلنا خروح الجلال واشترك التارك من الوطي للزوجة معه إنها الحديث على ترك المولي كيف المولي كيف اللي يحصل في معلم في ذلك أي تأجيل حمس عيش وقضي العجر حيث حصل الترك منهم قصدا للضرر هذه يعني ويؤجله من يوم إذن رحبه هذا من أحد الشيء وإنما على كل حال السن الحال الشهر وهذا السن الحال الشهر وهذا نحن فيه فأصبحت الله القاضي منو قال الله على كل عام قشيد يا في مرة بكل يوم وش حلف بأنه يقشر لا محلفي ولكن التغذير على كل حال قال يعني خمسة سيرة دولية يقول ربما عيطر لي في الرضب جاء على كل شهر ولا رضب أمر القاضي عيد القاضي يجب في عيد المحلفي يقول شوف يجي نفسك يجي تشكيلي بأنك على كل حال لا تقالي خمسة وصل يا أخي قالوا يه أنا عزيزي ولا محلفي لأنه وارجع على على كل عبد من زوجي رحمة الله وفلية قال نرجع يقول فضيحة قالوا حسين إنه هذا ليس من أمر قال قصر الدرارينيها ويؤدي القاضي من يوم ثبيل عرض عين وحكم وذلوق الحكم عليك وعين عليك وذلوق القضية ومع ذلك مجد يعني ذلوق القاضي وما زجر أي والحالة أنه لم يزجر أي أدي له مدى تلوين على كل عين وهذا من المشاعر عليه النظر من أن الثالث الوحيد يا ضرران يلحق بالمولي هو ما في الحاجة وهو قول لمالك والمشهور خلافه وأنه يصلح عليه بالاجتهاد لا سمعت أن يديك الله حتى لأن أعرف له في نص القرآن قال لا عليم أي قال خليج يجر إلى لأن كين هو يعني يكون جيد كيبين القول الشيخ لين اللي في المحد يلو والقول على كل حق لين لحد يلو حصل على كل حق في أوراق إلى يعني جلد الشيخ لين لأن كين جلد الشيخ لين مثلا جلو في الآذان إحنا كان في المحد طالع في غير محل نعمل وكان على كل حال من الشيخين الأخيرة لجبر الإله على كثمة الجانبيرو دي الموضوع على خبير البابان وكان مسائي دي خرج عن الموضوع يجب الشيخين ولكن أنا كمشي مع الإله هو جبر وعجبه على باب الأذن أو باب الوقت يأخذ أنا كثمة على الناس في سنة أوراق قليل قليل أين على الحاجة بباب الإله المشيخين واجتهد القاضي وطلق قليل فيها أعزيلنا أو لا أبيتن معها يا وترك الوقت أو تعطي لا أبيتن أو ترك الوقت ضررا وإن غائبا أو صمد العبادة أو كن ربع عن العبادة وإن غائبا أو صمد العبادة إلى أجلين عن أصح يعني ما عندك أجل معين أو الحاصل أن الفروع الأربعة لا بد فيها على في أربعة أشهر الذي هو على أجل الشيخ على المحمول به ولكن نقول له من الصفر أن إلى الحلف غير من يقل ما قال على كل حال والإله لم يصف على كل حال قال هنا بلا أجل على الأصح وفي المدونة قال الملك ومن سبق وقع زوجته من غير غير عذر قال على كل حال من غير عذر ولا إذا لم يطلق على حال إما وطئ أو طلق وأما إذا استجد إما وطئ أو طلق يريد ويتلوم له بقدر أجل إلى أو أكثر هذا دليل أكثر ليش؟ لأن هذا محرشي إحنا كنا نقولوا تربط أضغاط أجل إلى الحق انتهى من المشروع ومثل التوضيح إلى أخره وقال لي ايش مسائل وقال لي الحقيقة الإله حالك الزوجي على ترك بطء الجنسين على الحبي على أخر من أربعة أجلين أو كان عندك قولي والله إذا قطع هذا ورطت الله إلى ما في أمرها قضيها وقل هي هزتني إلى فهذا ما كان يسمك الله يا مفرد الله القاضي أضيح له أن يمشي أجلو إلى المقال وفي الزهار أرى مش تسلم على الزهار الأبواب مهمة والرعال كما قلنا إلى آخره ويستدي من المحيط يهدى وفي الظهر حيث يعني معروف دم الإنسان على كل حال الرجل يجب عليه أن يستر جميع يجب عليه على كل حال عنده يستر على يعني يكشف الرأس ديالو وكذلك الوجه ديالو واليدين ديالو وكذلك الجانب في البدن يكون شيء على كل حال الثياب مخيبة أنا على كل حال لعذر أو لغير عذر ولكن إذا كان لغير عذر هذه الإسم إذا كان لعذر على كل حال ما كان تمكن ولكن عندي شيء هذا شيء لا الابتدي من المحيط اللي هنا وعندنا شنو وقلت فجدية من صيام أو صدقة أو نسك فجدية من صيام أو صدقة يعني تصدق على كل حال على الناس كل واحد تجمع الثانية فجدية من صيام أو صدقة أو نسك وهذا ايش الحكم إذا أنت محرم يعني وأنت رجل على كل حال احنا قلنا الرأس ديالك لابد أن يكون مكشوفا والمضال يوليك يعملون في المضال حكم المصروف يوم على كل حال عنده ما في طرب ولا في زمان ما في كذا ولكن على في السفر يعني بالنظام ما تؤمنه هذا قيل فيها الفدية وقيل على كل حدة في البيت في النظام لأن يكون عالي عن النص ديالي وما يكونش يعني يغطي الرسول يعني على رسولنا لا يكون يعني فوق أقل وهذا يكون في خلاف وعلى كل أما المرأة هذا في جميع البدن ديالها مستور السيارة دي مخيط راي ولا إشكال ما عدا الوجه ديالها والكفرين ديالها ولهذا ممنوع من القفاز يعني تتخاصم على كل حد اليد ممنوع ليها يعني وكذلك على كل حال خاتم أو زياخ كل شيء مملوك بعد إلى خمس على كل حال بالتأخذ والرجل ممنوع عليه الصروان ممنوع عليه القامر ممنوع عليه الفراجية ممنوع عليه الجلابة كل حد يعني إيش ممنوع عليه مخيطة ولا مخيطة أو على كل حال بذلك النظام عبدك العقاد أو بالطفلات ممنوع عليه لأن الرجل يكون على كل حال بالنظام والرداء والنعليم فقط لكن هذا خاص بالرجال دون النساء ومنع المحيط بالعضو ولو نسجل حيكون الشيء عمل سوية أو كذلك يعني على كل حال الخاتم يعني إيش ممنوع عليه ولو تفضل ممنوع عليه إلى آخره وهذا شيء ويوقع وينزل على كل حال ويلبس الأشياء يعني مخيطة أو كذلك استرضى ديالو يعني ما يعد سطرا إما بالتراب وإما بالطنبوش وإما بالعمى ما احنا قلنا عليه السجية فقط على المنصور وهو أن عقيدة يا أبو كلام صدق احنا قلنا هاي هو الحل مش هو العقل وكلام صدق بشرطين لأنه إذا لم يذكر صدقا عليها ومن الكلام عليه المرأة هو ولكن عمره ما قال ناتت هي أو ما هو عنه إذا ما تتية إموت هو إذا ما تتية إموت هو إذا ما هو إموت هو هذا ليش في الحب على كل حال يو أقولي وكيف وإذا على كل حال أقل عليها أطلقها خشي بها أطلقها عندها على كل حال هذه لا تطلقها إلى آخر عنده نفس الصدق ولكن إذا مت نقلنا على كل حال إذا مت عنها وأبدأ عمره خلية إلى آخره عن إيوه إذا ما توعه كذلك يوسف هذا الجمع ويطلقها نقلنا يعني الكرة ولكن الخشبية اشترى فنفس الصدق ونفسه هو يعتقد الطلاق من قبل الصدق إلى آخره بقينا واحد القضية جزها المرأة كما قلنا إذا طلق الرجل ديالها قبل الدخول عنده ليش الصدق؟ نعم إيوا هو طلقها وعنده شي عدة ولا ما عنده شي؟ نعم عنده شي عدة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تحتاجونها إذا على كل حال العدة ما عندش العدة والميراث كاين فين الميراث؟ الميراث في الموت إذا على كل حال يعني قبل الدخول كما يقال المعلومة إلى آخره. نحن نقول يعني ما عندنا شيء عندنا يعني قشم الدنيا على كل حال. ولكن عنده على كل حال في الصلاة إذا طلقا وأما إذا مسح على كل حال فيه إيش؟ ولا قال هنا على كل حال ما إذا قلنا بجواز الخير فهو يمسح به. ومن أهل المسيح يا أهل بنا ثم قال والثور صدق مثل يوم العقد لأنه يجيب يشق الميلاد يا وغيره من حقوق على كل حال النكاح ثابت على كل حال ثابتة به وتستحقه بالسكون لا بالعقد ولا بالموت. قال حقوق يشق النكاح الثابتة على كل حال وتستحقه بالدخول لا بالعقد ولا بالموت فإن مات أحدهما تواطى ولا صدق ولا صدق على كل حال إلا بفضل ولكن كيف صدق ولا كيف صدق ما كيف صدق كيف صدق المقلة ولهذا على كل حال التقويض إذا على كل حال يعني إلى طلق قبل الدخول هي صدق الله خجية أما يتحدي على كل حال صدق المسيح ولا صدق إلا بفضل وأثبته بعضهم بالموت. إذن لكح التسمية هو معلوم من الآلف أو ألف هذا يجب معلوم لكح التسمية ولكح التوفيد والشيء من الصدق أن إذا قال جوب بن الزك احتفل هذا كمية تحشي مرة وكلية إلا هذا على كل حال يقول مثلا شل على البيع كذا وكذا وزد كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره والصدق مشكل مشاهد وهذا لكح التوفيد. إذا من كل يدخل بها سيعطيها صدق الأمثال بها وإذا ما قاش صدق الأمثال بها فعندك ما يدخلش بها. ثم استثنى من المسألة التي